بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل الحديث في النوع السابع والخمسين في معرفة المنسوبين إلى غير آبائه. ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منية. قال الزبير ابن منية بضم الميم وتسكين النون وفتح الياء والتاء المربوطة. قال الزبير بن بكر هي أم أبيه أمية. وقال بشير ابن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو ومن أحدث ذلك عهد شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة سكينة وهي أم أبيه. قلت وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية هي أم أحد أجدادي الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم محمد ابن تيمية الحراني. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحر العدو وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب ابن عبد المطلب وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وكأبي عبيدة ابن الجراح وهو عامر بن عبد الله ابن الجراح الفهري أحد العشرة، وهو أول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. مجمع ابن جارية مجمع ابن جارية هو مجمع ابن يزيد ابن جارية ابن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب أحمد بن حنبل هو أحمد محمد بن حنبل الشيباني. كان هنا يقول لك هنا أحمد بن حنبل، حنبل مش أبوه إنما هو ابن محمد برضو ابن جريج. ابن جريج لمين؟ هو اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، أبوه هو ابن جريج، ليس هو ابن جريج، ونسب إلى جده، ممكن جده الأول جده الثاني وهكذا. أبو بكر ابن أبي شيبة، هذا مهم، كل هذه الأنواع تنبهك حينما تبحث، وأنت تبحث في كتب الرجال لابد أن تكون منتبها لمثل هذا. فإذا جاءك مثلا ابن جريج فتظن أنه أن أباه جريج، تظن أن أباه جريج، فحينما تبحث تجد عبد الملك بن عبد العزيز، يا ترى ده ابنه ولا هو؟ وهذا موجود خاصة إذا كان الابن محدث والأب محدث والجد محدث، فيحدث عندك حيرة، من يقصد في الإسناد؟ من يقصد؟ إذا لم تكن أنت متنبه لمثل هذا ومنتبه له فإنك ستخطئ لا شك، ستخطئ لا شك، هذا أمر يعني يقع فيه الإنسان وفي أثناء بحثه إذا لم يكن منتبه. اللهم إلا أن يكون هذا الرجل من المحدثين المشهورين فاسمه لا يخفى، لكن عند المبتدئ حينما يبتدئ البحث ابتداء لسه في الأول ما يعرفش المشهور من غير المشهور. ولذلك نقول أن حفظ أسماء الرواة المشهورين مهم، حفظ أسماء الرواة المشهورين مهم، طبعا حفظ الراوي بكنيته بلقبه وهكذا بدرجته هذا أمر مهم. يا حبذا لو أنك جعلت لنفسك دفترا وكتبت فيه أسماء المشهورين في الطبقات، أسماء الرواة المشهورين فقط، مش هقول لك هذا أمر لا يحصى، المشهورين جدا كشعبة وسفيان وكأحمد والدرقطني وأصحاب الكتب والمصنفات، خاصة لابد أن تعرف أسماءهم جيدا، أصحاب الكتب والمصنفات تعرف الاسم بالكنية بالبلدة بالدرجة، هل هو يعني ثقة ولا صدوق ولا إيه بالضبط، لابد أن تعرف هذا كله جيدا، خلاص، أن هذا سيعينك جدا في البحث وفي الوصول وأن تهتدي سريعا إلى معرفة الكتاب مثلا، لان هذا صاحب كتاب، فتهتدي بسرعه الى معرفه الكتاب فترجع فتقصر على نفسك الاسناد. امر ليس بالسهل. لو انك مثلا بحثت في اسناد يسوقه الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى، وكان بين ابن عساكر وبين احد الكتب المصنفه اربع رواه مثلا، انت هتبحث في اربع رواه دهم، بحثك في الاربع رواه سياخذ منك وقتا طويلا جدا. تبحث في مشايخ ابن عساكر دول هتجيبهم منين؟ اذا كنت تطلعهم مثلا من تاريخ ابن عساكر او من غير من الكتب النازله مثلا عن المبالاه من تاريخ الاسلام للذهبي وهكذا، سيكون امرا شاقا، ولا سيما اذا كان مبهما مهملا، اذا كان مثلا مذكور، اذا كان مذكورا بكنيته بلقبه كيف ستقف على اسمه؟ سيكون هذا الامر فيه صعوبه. فيسهل لك هذا الامر ان ترجع اصلا الى الكتاب الذي عزا اليه او ذكر او جاء من طريقه، كانه مستخرج، يعني كانه مستخرج. فوافق فلان في شيخه او في شيخ شيخه وهكذا. مفهوم يا اخوه الامر ده؟ طيب تفضل. ابو بكر ابي شيبه وعبد الله بن محمد بن ابي شيبه ابراهيم بن عثمان العبسي، يعني ما يقلك ابن ابي شيبه، يقول لك قال ابن ابي شيبه، حدثنا ابن ابي شيبه. هتقول مين؟ هتقول مين فيهم؟ محمد ولا عبد الله؟ هم عائله كبيره، عائله ابي شيبه او عائله ابي شيبه، عائله كلها محدثين، هو وابوه واخوه كده، يعني العائله كلها ايه؟ محدثين. لابد ان تكون منتبها ولابد ان تكون على علم مثلا بالاختصاصات. يعني مثلا معروف اللي بيروي عنه مسلم في الصحيح او بيروي عنه البخاري هو مين؟ ابن ابي شيبه. مين؟ مش هيكون محمد ابن ابي شيبه، محمد ابن شيبه ضعيف، لكن هو عبد الله بن محمد. في عثمان كذلك. ها؟ وكذا اخواه عثمان الحافظ والقاسم. عثمان حافظ والقاسم، اظن متكلم في القاسم. ابو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، هو عبد الرحمن بن احمد بن يونس عبد الاعلى ابن عبد الاعلى الصوفي، وممن نسب الى غير ابيه المقداد بن الاسود، هو المقداد بن عمرو بن ثعلبه الكندي البهراني، والاسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكذا وكان زوج امه وهو طبيبه. وكان زوج امه مفعول. وكان زوج امه، قصدي خبر. خبر كان هو. وكان زوج امه وهو ربيبه، فتبناه فنسب اليه. الحسن بن دينار وهو الحسن بن واصل، ودينار زوج امه. يعني شوف حتى موش ابوه. موش ايه؟ موش ابوه. وقال ابن ابي حاتم الحسن بن دينار بن واصل. النوع الثامن والخمسون في النسب الذي على النسب. في النسب التي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري. زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا، وخالفه الجمهور فقالوا إنما سكن بدرا فنسب إليه. يعني يقول لك مثلا كأبي مسعود البدري أو مسعود البدري، عقبة بن عمرو المشهور، صحابي مشهور رضي الله عنه. هل هو بدري لأنه شهد بدرا؟ أم أنه بدري لأنه سكن بدرا؟ ماشي؟ هنا الخلاف. يعني ظاهر النسبة البدري اللي شهد بدر، اللي شهد ايه؟ بدر. فحينما نسب إلى بدر المكان نفسه، هذا خلافه ايه؟ هذا خلاف الظاهر. سليمان بن درخان التيمي لم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني نمر بني مرة. أبو خالد الدلاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم بن رزين الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة. عبد الملك بن سليمان العرزمي وهم بطن من فرازة فزارة تمام ركز. ومن بطن من فزارة نزل تعبت. في تعبت لا نزل في جبانتهم بالكوفة محمد بن سنان العوفي العوقي بطن من عبد القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم وهو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه. طبعا بعضهم ينسب إلى قبيلته وإلى القبيلة التي نزل فيها، وبعضهم ينسب إلى بلدته وإلى البلدة التي نزل فيها أو سكن فيها، فيقال عنه مثلا الكوفي البصري، البصري الأصل، الكوفي النزول أو السكن، وممكن يكون هنا وهنا. وحينئذ ستجد أنت حينما تعرف مثل هذا ستجد ترجمته في الكتب التي اعتنت بالبلدان بمن دخل كذا. البغدادي ستجده إذن بغداد، أخذ بالك ابن عساكر مثلا دمشقي، طب إذا كان هو دمشقي بغدادي دخل دمشق ودخل بغداد سيترجم له الحافظ ابن عساكر، ويترجم له الحافظ مين؟ والحافظ كذلك أبو بكر الخطيب رحمه الله. يبقى أنت ستحفل بترجمته في كلا الكتابين، في كلا الكتابين، وهكذا إن نزل في أكثر من بلدة نيسابور ستجد مثلا أنه ترجم له في الكتب التي ترجم إلى نيسابور كأبي الشيخ وغيره، أو كأبي نعيم كذلك ترجم لتأليف تاريخ نيسابور. المصري نزل مصر فترجم له، فترجم ابن يونس في تاريخ مصر، وهكذا. إذا معرفة هذا الأمر مهم، ونسبته كذلك إلى قرية معينة، إلى بلدة معينة، إلى قبيلة معينة، لأنك إذا جاء بلقبه أو بالنسبة بنسبته المنسوب لبلد معينة دي في كتب الأنساب، كتب المتخصصة في الأنساب بتشوف انت النسبه وبتطلع فيها الرواد. يقول مثلا الازدي هو ازد، الازد نسب اليه من المحدثين فلان وفلان وفلان وفلان كلامك، وياتيك باسمه وبترجمته. انت ممكن ما تلاقيش ترجمه، تعرف تطلع من كتب الايه الانساب بنسبته، وهكذا. لابد ان تكون منتبها، ده مش مجرد يعني الابواب اللي احنا اخذناها اليوم صحيح محلها في الجرح والتعديل وكتب الرجال، لكن تعلقها بالمصطلح امر لازم. الامر كله ايه؟ هي حلقات متكامله، لكن الدراسه فيها الاكثر والاقوى بتكون في الجرح والتعديل، لكن لا بد منها. وكذلك حفيده ابو عمرو اسماعيل بن نجيد السلمي ماشي، وحفيده هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، ومن ذلك مقسم مولى بن عباس بكسر الميم وتسكين القاف وفتح السين، مقسم مولى بن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل وخالد الحذاء، إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم. ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقاري ظهره. يقول لك الفقير تظن أنه هو إيه لفقره، ها؟ لكنه أخذ من فقار الظهر. النوع 59 في معرفة المبهمات من أسماء المحدثين، دول عجب، تجد فيهم العجب كان صالح جزرة، لأنه لأنه كثير الدعابات له دعابات كثيرة، فكان يقول سماني المجان من المحدثين صالح جزرة، روى حديث في الخرزة فلقب بصالح المجان من المحدثين، ويقول على نفسه أنه من المجان من المحدثين. المجان يعني اللي هم يحبهم يمزحون كثيرا. كان أبو حاتم الرازي يحبه جدا رحمه الله، أرسل إليه برسالة فذكر له أن أحد المحدثين اسمه صالح، وكان يقول أنه يجوز إبدال السين والصاد، يجوز أنك تبدل السين مكان الصاد والصاد مكان السين، فجعل يقول له كيف حالك يا سالح، ماذا فعلت يا سالح، حدثنا يا سالح، فقال أتسخر مني، قال لا أسخر منك إنما أقول لك ما قلت، بتقول يجوز السين مكان الصاد، فضحك أبو حاتم وقال حفظ الله أخانا صالح، لا زال يضحكنا حاضرا وغائبا، يعني أرسل رسالة يضحك فيها. كان إمام من أئمة العلم، صالح الجزرة من أئمة العلم، جرح التعديل يعني مش لا يستهان به. في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء، وخصنا في ذلك الحافظ عبد الغني مهم أيضا هذا العلم معرفة المبهمات. وخصنا في ذلك الحافظ، معنا عندنا مبهمات ومهملات، المهمل الذي لم ينسب والمبهم الذي لم يذكر. وصلنا في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي. طبعا عبد الغني هو عبد الغني بن عبد الواحد صاحب ايه؟ كتاب الكمال. ايوه صاحب عمدة الاحكام، احسنت، صاحب كتاب الكمال اللي هو هزيم المزي رحمه الله، والخطيب البغدادي وغيرهما. وهذا انما يستفاد من رواية اخرى من طرق الحديث، كحديث ابن عباس ان رجالا قالوا يا قال ان رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هو الاقرع، وحديث كل يبقى الرجل هو الأقرع ابن حارس كما جاء في رواية أخرى. وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فلقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه. هو أبو سعيد، كيف عرفنا ذلك؟ بمجيئه من طريق آخر، لكن يشترط صحة الطريق الآخر. ماشي. في أشبه لهذا كثير يطول ذكرها. وقد اعتنى ابن كثير في أواخر كتابه جمع الأصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. يعني هو من الأشياء التي يعني تزين الحديث وتحليه. قال رجل، ما تعرف من هو الرجل، لا شك أنه أفضل، ولو فائدة أخرى، فائدة أخرى في مسألة الناسخ والمنسوخ، في مسألة الناسخ والمنسوخ، إذا كان هذا الرجل الذي روى الحديث عرفت أنه متقدم، وهناك حديث آخر متعارض معه، وتستطيع أن تميز بين هذا وإيه وذاك. وهم وفيه ما رفع إبهاماً ما في إسناد، يبقى هو إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المتن. المهم هو ما كان في الإسناد، بل في الإسناد من الأهمية المكان، إذ لا يصح الإسناد بجهالة إيه؟ بجهالة عين الراوي. كما إذا ورد في سند عن فلان بن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فورد تسمية هذا المبهم من طريق آخر، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره، فهذا أنفع ما في هذا النوع. ماشي. النوع الموفى 60. الموفي 60. معرفة وفية الرواة ومواليدهم ومقدار أعمالهم. ركز. معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمالهم. ومقدار أعمالهم. ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم. ليعرف. من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. يبقى معرفة الوفيات ده مهم جدا جدا جدا جدا، مهم جدا معرفة المواليد والوفيات ومقدار الأعمار مهم. أي بيحصل عندنا اختلافات في بعض الرواة وخلاف في السماع، هل سمع أم لم يسمع، هل أدرك أم لم يدرك، تحتاج أنت لتحرير التاريخ. وأحياناً تدلل بتاريخ وفاة راو على انقطاع في سند بأن فلان لم يسمع من فلان لأن فلان أقدم منه. هذا كثير ما يقوله أبو حاتم والبخاري، يقول فلان أقدم من فلان، ولما بيقول يسأل هل سمع فلان من فلان فيقول فلان أقدم منه وما سمع، ها ده منه ايه؟ غمز طبعا في سماعه. اذا كان الاقدم منه ما سمعش يبقى الاحدث لا شك انه لم يسمع، تحتاج انت الى النظر في مثل هذا. تقول مثلا فلان روى عن فلان، ما فيش عندك نص من كلام ائمه العلل وائمه الجرح والتعديل بان فلان بنفي سماع فلان من فلان ولا باثباته، لا باثباته ولا بنفيه، تكون انت في شك حين البحث، تقول أنت في شك من سماعي من فلان، تحتاج إلى النظر إلى قرائنه ومن قبله ومن بعده، تجد أحياناً نصوص موجودة في فلان لم يسمع من فلان، مثلاً يقولون عن تابعي لم يسمع من الصحابي فلان، وبعدين تجد أن فلان الصحابي هذا مات قبل الصحابي الذي معك، مفيش نص عندك مثلاً، مثلاً مفيش نص عندك أن عروة لم يسمع من أبي بكر، خلاص؟ أن عروة لم يسمع من أبي بكر، لكن تجد أن عروة نصوا على أنه لم يسمع من عمر بن الخطاب، لم يسمع من إيه؟ من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر أقدم ولا أبو بكر؟ ما يوم أقدم وفاة؟ أبو بكر أقدم إيه؟ وفاة من عمر. حينئذ ستقول وقد نص فلان الإمام فلان عنه لم يسمع من عمر، أبو بكر توفي قبل عمر بكذا، على طول هذه بقى إيه؟ بقى ولا يسمع منه. كل هذه الأمور لا بد أن تكون منتبها لها حال بحثك، عشان بس في ناس مفكرة إن علم الحديث ده أكله في شهرين مثلا، لو هم شهرين ثلاثة علهم. وبعض المشايخ يعني سمعت أنا من بعض المشايخ الأكابر الذين يعتنون بهذا الفن أبدا يقول يعني 6 شهور يكفون في إيه؟ في هذا العلم. يكفوا في إيه يعني؟ في دراسة كتاب؟ لا أدري. منذ متى ونحن ندرس هذا الكتاب؟ الباعث بلا سنة ونص تقريبا. طيب بلا سنة ونص تقريبا، صحيح يتخللها انقطاعات توقفات، لكن أنت عشان تدرس وحتى ولا تفرغت تفرغا تاما ليلا ونهارا لهذا العلم في 6 أشهر، كيف يكون في 6 أشهر؟ أي كتاب أنت تدرس 6 أشهر؟ لا أشك أن هذا يعني يسقط منه أشياء بسيطة ولا يعرفه، لو عرف العلم هذا لما قالها. تفضل. قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث إذا اتهمتهم الشيخ إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حبيب سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته ب13 سنة. قال ابن الصلاح شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، هما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. ما شاء الله. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت ابن المنذر ابن حزام عاش كل منهما 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أربعة نسخا يعيش كل منهم 120 سنة. تمام. لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد. وأصله حسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام، دول كام؟ حسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام، ها؟ الابن والاب والجد وجد الجد كل منهم عاش ايه؟ يتعب يقصد 4 في نسق واحد، ده مقصود. كل واحد منهم عاش 120 سنة وكلهم على بعض 120؟ لا، كل واحد عاش 120 سنة. تفضل. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة. واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي هو ابن 63 سنة على المشهور يوم الثاني عشر من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. أبو بكر عن 63 سنة أيضا في جمادة سنة 13. وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة سنة 23. قلت وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ، وكان أمره بذلك في سنة ست في سنة 16 من الهجرة، وقتل عثمان بن عفان وقد جاوزت 80 وقيل بلغت 90 في ذي الحجة سنة 35، وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في قوله، وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل سنة 36 قال الحاكم وسن كل منهما 64 سنة، وتوفي سعد عن 73 سنة 55 وكان آخر من توفى من العشرة، وسعيد بن زيد سنة 51 وله 73، وعبد الرحمن بن عوف عن 55 سنة 32 سنة 32، وأبو عبيدة سنة 18 وله 58، رضي الله عنهم أجمعين. قلت أما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله بن عمرو سنة 67، وأما عبد الله بن سعود فليس منهم، قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31. قال ابن الصلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 و100 وله 64 سنة، وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 و100 وقد جاوز 80، وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 و100 وله 70 سنة، وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 40 و200 عن 54 سنة، وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 و200 عن 77 سنة. قلت قد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وقد كان وفاته سنة 57 و100 ببيروت من ساحل الشام وله من العمر 64 70 عندي 60 طيب ماشي. وكذلك إسحاق بن راهوي قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 و200 عن 74 سنة. قدم الصلاح الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة البخاري ولد سنة 94 و100 ومات ليلة الفطر سنة 56 و200 بقرية يقال لها خرطنك. ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة، أبو داود سنة 75 و200، الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79، أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. قلت وأبو عبد الله محمد بن يزيد الماجد القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ بن عساكر، كذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى بإجانها وأطرافها وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه، وقد كانت وفاته سنة 73 و200 رحمه الله. قال الخامس سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا، أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300، توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 1945 وقد جاوز 80. عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 1949 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 1300 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمرو عبد الله ابن عبد البر النمري توفي سنة 63 عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البهاقي توفي بنيسابورة سنة 58 عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 عن 71 سنة. قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث. وهم يا إخوة مع حفظ أسماءهم وحفظ أسماءهم ومعرفة طبقاتهم مهمة. اللي هو ذكرهم الحفاظ اللي هو ذكرهم زي ما ذكرنا قبل ذلك معرفة أسماء المصنفين المشهورين أصحاب الكتب المشهورة. الطبراني وقد توفي سنة ستين و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. كان شيء يفوت ده. والحافظ أبي يعلى المصري والحافظ أبي بكر البزار. الحافظ أبي يعلى عندي توفي سنة 70 و300 لكن هي زيادة يعني من التهذيب من كتب الرجال. توفي سنة 70 و300 والحافظ أبي بكر البزار توفي سنة 92 و200 سنة 92 و200. أبو يعلى سنة كم حشتك؟ أبو يعلى سنة 70 و300. وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 11 و300 صاحب الصحيح. وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان المستي صاحب الصحيح أيضا وقد كانت وفاته سنة 54 و300. والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300. النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. هي ده خلاصة العلم، ده أهم علم حتى تميز به ضعف الحديث وصحته. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم ولابن حبان كتابان نافعان أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء وكتاب الكامل لابن علي. والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب. كتاب الكامل يا أخواننا ده كتاب جيد جيد ومهم جدا. كتاب الكامل لابن علي رحمه الله كتاب جيد من الكتب التي يبحث فيها عن مناكير الرواة، لأنه يذكر الراوي ويذكر ما له من المناكير وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم ابن عساكر وتهذيب طبعا هو من أجلها تاريخ بغداد كذلك تاريخ دمشق تهذيب بس كده وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج تهذيب كمان تهذيب كمان وتهذيب شيخنا الحافظ تهذيب شيخنا الحافظ الحافظ أبي الحجاج المزي وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ورسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب بغيبة. ماشي بغيبة؟ بغيبة ضبطوها كده خطأ. الصواب غيبة. فرق بين الغيبة والغيبة. الغيبة ذكر أخاك. أي هو يعني ذكر أخاك لما ذكر. فهي اسم لكبيرة من الكبائر. اسم لكبيرة من الكبائر وهي أن تذكر أخاك بما يكره. أما الغيبة هي الغيبة لكل غائب. واحد غائب. الفرق بين الغيبة والغيب دي اسم لفعل محرم كبير. لكن الغيبة غيبة فلان غيبة فلان عدم وجود فلان ما هيش دي اسم الفعل. بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك يوم القيامة؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. وقد سمعت أبا تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له أتغتاب العلماء؟ فقال له ويحك هذا نصيحة ليس غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج وتبعه يحيى بن سعيد القطان ثم تلاميذه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني تلاميذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيره. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح وقد كان عليه السلام وقد قال عليه السلام الدين نصيحة عليه الصلاة والسلام عند عليه السلام ماشي خليها الصلاة والسلام. وقد تكلم عروة في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام ثاني اضبط. وقد ذكروا من أمثلة ذلك وقد ذكرنا لعله ذكر خليها ذكر ماشي ممكن ذكر تمشي برضه من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك وكذا كلام الإمام مالك فيه. وقد وسع السهيلي القول في ذلك وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. النوع الثاني والستون في معرفة من اختلط في آخر عمره. مهم هذا النوع أيضا مهم جدا هذا النوع مهم جدا إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايته ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. وممن اختلط بآخرة تأتي هكذا بآخرة وبآخرة بآخرة عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك. تحتاج أن تعرف تاريخ الاختلاط فإن علمت تاريخ الاختلاط انتقلت إلى معرفة سماع الرواة منه متى سمعوا منه قبل أو بعد الاختلاط أو غير معلوم عندك هل كان قبل أو بعد. إن علمت قبل أو بعد حكمت على حسب ما على حسبه وإن جهلت توقفته إن جهلت تتوقف فيه أعلم هل روى عنه قبل الإختلاط أو بعد الإختلاط تتوقف في الحديث كما هو المعروف عندنا من باب الاحتياط. وسعيد بن أبي عروبة في كتب كثيرة صنفت في من اختلط من الرواة بذكر قبل أو بعد؟ نعم بذكر يعني اللي روى عنه قبل اختلاطه وكلام يكون. وسعيد بن أبي عروبة وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منهم بعد اختلاطه والمسعودي وربيعة وصالح بن مولى توأمة وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى بن القطان بن عيينة نعم وعبد الوهاب الثقفي قاله سفيان بن عيينة سمع منه سمع مش اختلط. المسعودي هو كلمة المسعودي اختلط وكل دول سمعوا منه. وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، وعبد الرزاق ابن همام قاله أحمد بن محمد اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلق فكان يلقن فيتلقن. صح كم كده؟ فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. قال ابن الصلاح وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق الدبري. طبعا اللي هو إسحاق بن إبراهيم الدبري اللي هو يعتبر رواه مصنف مين؟ راوية مصنف عبد الرزاق، كان صغير. عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه منه بعد اختلاطه. وقد ذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين. وعالم اختلط بآخر، وممن اختلط من بعد عالم اللي هو محمد بن الفضل السدوسي مر علينا بكده. وممن اختلط من بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطرفي ماشي وأبو مكرم بن مالك القطعي خرف حتى لا يدري ما يقرأ. القطيعي أو القطعي. النوع 63 معرفة الطبقات، وهذا أمر مهم أيضا، معرفة طبقات الرواة، وهذا أمر إصلاحي. فمن الناس من يرى الصحابة كلهم يقصد الأمر الإصطلاحي أنه يختلف باختلاف المصنفين. فمنهم من يصطلح لنفسه صورة معينة في تقسيم الطبقات، يقول الطبقة الأولى الصحابة، الطبقة الثانية التابعين، الطبقة الثالثة التابع التابعين، وهكذا. ومنهم من يقسم تقسيمات في وسط هذه، يقسم مثلا التابعين إلى عدة طبقات، يقول التابعين على طبقات، منهم من شهد أكثر الصحابة، منهم من شهد بعض الصحابة، أو يبقى كبار التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين، وهكذا. ومنهم من يجعل القرون قرن طبقة، ومنهم من يجعل القرن عدة طبقات. لا شك أن التفريع كل ما يكون أزيد كل ما يكون أفقد وأفيد. فإن الناس ما يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعدهم كذلك. وقد يستشهد على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. فذكر بعد قرنين أو ثلاثة. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين كمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كتاب الواقدي، كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. النوع الرابع جدا مفيد جدا جدا عندي جدا تذكرة الحفاظ، هذا مفيد جدا جدا، هذا الكتاب مفيد جدا جدا، انا بزود يعني في الجدا. اللي هو طبقات الحفاظ الخاص بالحفاظ، وايضا كتاب اللي هو سير اعلام النبلاء، وكتابه كذلك بيعتني بالطبقات سير اعلام النبلاء كذلك، يعني هو اصلا يسوق في السير على حسب الطبقات، لكن مختلط، ما بيذكرش بس النبلاء، لا يقصد استيعاب الرواة حسب، لا، لكن الثاني بيستوعب هو تذكرة الحفاظ، ده في ايه؟ في الحفاظ، في طبقات ايه؟ الحفاظ، يرتبهم على حسب الوفيات. كذلك الكتاب مرتب على حسب الوفيات، بالوفيات يعني انت تجيب السنة من مات في هذه السنة، ويذكر لك لهم ايه؟ يسوقهم او يذكر لهم تراجم، هذا مهم تحتاج اليه انت حينما تريد ان تحدد سنة وفاة الراوي، اللي هو تاريخ الاسلام، كتاب تاريخ الاسلام. هذه 3 كتب لمين؟ للذهبي رحمه الله. النوع 64 في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهو من المهمات، ربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، وإنما هو من مواليهم فيميز ذلك ليعلم. وإن كان قد روى في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم، يعني معرفة الأمر ده مش مؤثر، يعني مش مؤثر. ومن ذلك أبو البختري الطائي، وهو سعيد بن فيروز، وهو من مواليهم. وكذلك أبو العالية الريحاني الرياحي، رفيع بن هران مشهور. وكذلك الليث بن سعد الفهمي. وكذلك عبد الله بن وهب القرشي، وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث. وهذا كثير. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فالإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين. وكذلك الحسن بن عيسى، يعني لأنه أسلم فالإسلام جده الأعلى، أحد أجداده أسلم على يد الجعفيين، فذلك نسب الجعفي مولاه اللي هو البخاري. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن مبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا. وقد يكون الولاء بالحلفي كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين، وهو حميري أصبحي صليبة. ولكن كان جده مالك ابن أبي عامر حليفا له، وقد كان عسيفا عند طلحة بن عبيد الله التميمي أيضا، فنسب إليهم كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي. وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة، قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود أهل مكة؟ فقلت: عطاء. فقال: فأهل اليمن؟ قلت: طاووس. فأهل الشام؟ فقلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فأهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ فقلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: فأهل الكوفة؟ فقلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: أمين العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهري، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. يا سلام، شوف عبارة تكتب بماء الذهب: إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. قلت: وسأل بعض الأعرابي لرجل من أهل البصرة، فقال: من سأل هو؟ بعض الأعرابي رجلا، عندي لرجل مش عارف ازاي خطأ، رجلا من أهل البصرة، فقال: من هو سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال أمولى هو؟ قال: نعم. قال: فبما سادهم؟ قال: بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. يا سبحان الله. فقال الأعرابي: زهد فيما في أيديهم واحتاج الناس لعلم. وأكثر حاجة تعظم أمر أهل العلم أو تعظم الرجل عند الناس أن يزهد فيما في أيديه. يزهد فيما في أيديه. فقال الأعرابي: هذا لعمر أبيك هو قسم، يعني عمر أبيك يعني بيقسم. فقال الأعرابي: هذا لعمر أبيك هو السؤدد. هو السؤدد يعني أنه هو يسود، يعني يصير سيداً. النوع آخر حاجة. النوع 65 معرفة أوطان الروادي وبلدانهم. تمام. وهو ممن يعتني به كثير من أئمة الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة الشيخ الراوي، وربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلدته تعين بلديه. لا عرفنا، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا. بلديه غالبا، وهذا مهم جديد. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورستقاتها ورستقيها وبلدانها وبنو إسرائيل إلى أصباطها. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها إلى بلدانهم وأوطانهم أو إلى مدنها أو قراها. فمن كان من قرية فله انتساب إليها بعينها أو إلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إليها شاء إلى أيهما شاء. والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى باختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا والحمد لله رب العالمين من كتاب مختصر علوم الحديث لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى، الذي اختصر فيه كتاب الحافظ أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهذا من توفيق الله تعالى. فنحمد الله تعالى أن أبطانا وأحيانا حتى أتم علينا هذه المنة وتلك النعمة، أن يسر الله عز وجل لنا، والحمد لله رب العالمين، أن ننتهي من هذا الكتاب المهم الذي يعد مرحلة متوسطة في دراسة علوم الحديث، ويتبع بإذن الله عز وجل بكتاب آخر حسب يعني ما ننظر بإذن الله، ننظر إن شاء الله عز وجل في الكتاب الذي سندرسه بعد ذلك. لكن هذا سنتوقف على أمر، هو أننا سنقيم اختبارا في هذا الكتاب. سأكتب لكم بإذن الله تعالى تيسيرا باقي الأسئلة على الكتاب إن شاء الله عز وجل. سأحاول إن شاء الله على الأسبوع القادم أن أكون قد انتهيت بإذن الله من كتابة جميع الأسئلة المتعلقة بالكتاب كله إلى آخره. ثم بعد ذلك نحدد بإذن الله موعدا للاختبار. بعد الاختبار إن شاء الله عز وجل يكون كما اتفقنا، نقوم بأخذ درس في التخريج. نعم، الألفية العراقية إن شاء الله سندرس الألفية بإذن الله تعالى. لكن نبدأ في التخريج أولا، ما احنا ناخذ التخريج وهنبدأ يكون في عملي مع النظري بعد كده، يعني دراسة الكتاب القادم ستسبقه دراسة عملية. خلاص يا إخوة، نهاية الأسئلة توقف لغاية ما نحدد موعد الامتحان، توقف على الدروس إلى أن نحدد موعد الامتحان. بعد الامتحان بإذن الله نكون ما اتفقنا عليه. سلام عليكم.